السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. هذا مقام للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة المسموعة، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. معلش عندي سؤالين بس اختصرهم بسرعة. نعم. أول سؤال، كان حصل حوار كده بيني وبين زوجي، فهو قال لي والله لو عملت الحاجة دي والله لا طلقك. طيب. وكان ناوي فعلا ان هو يطلقني. يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين. والله لم طلقك، والله اقسم بالله لم طلقك، وما رضاش يطلق كفر كفارة يمين. حتى لو كان نويت انه هيطلق؟ انا بحلف، واحد قال لزوجته اقسم بالله العظيم لا اطلقنك غدا، اقسم بالله، وبعدين تراجع، يكفر كفارة يمين. سؤال تاني. نعم. معلش انا مسافره بره مصر برضه بقالي حوالي سنه ونص. وبعدين؟ وبعدين احنا اول ما جيت هنا برضه حصل مشكله، وهو قال لي اوعدك لما انزل مصر هوديك لاهلك واطلقك. فهو سال شيخ، استفتى شيخ، قال له ده وعد بالطلاق، والطلاق مش هيقع لو نزلت مصر. صحيح. انا مصر كمان شهر. كلام لا لا، كلامه صحيح. شكرا جدا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ، لو سمحت حكم القلب غير مسلم، يا عم فلان مثلا بحكم سن، لا بأس، لأن الرسول قال يا عمي قل لا إله إلا الله، يجوز. الله الله أكبر. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عايز احضرك سؤالين. في ايه آية سورة النساء، ان امرأة خافت من بعليها، هي المقصود بيها ستنة سوداء؟ ها؟ المقصود بيها ستنة سوداء؟ المقصود بيها ماذا؟ يعني سوداء. سوداء. نعم نعم. هو كان عايز يطلقها بعد ما كبرت، يعني الحديث ده صحيح؟ ايه الحديث ثابت. يعني لما كبرت كان عايز يطلقها، مش طلقها للكبر، لعيلة المتعددة، هي شعرت بذلك، لكن ما قال لها ذلك. السلام عليكم. وبعدين انت عارف المرأة لما تكبر في السن احيانا تمل من امور قد لا تمل منها الشاب. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. سؤال مش مصطفى، حكم كسب المال من محل بلاي ستيشن مع مراعاة الضوابط، وفي بس توضيح بس لحضرتك مش مصطفى، ان انا عاقل ان انا هكون ان شاء الله المكان الثاني للشباب اللي بيروح يلعبوا في الاماكن دي، ويبقى فيها تدخين ويبقى فيها على العموم. ايوه عارف، فهمت كلامك. يعني انت تريد تعمل بلاي ستيشن منضبط الى حد ما. على العموم عملك جائز وغيره أفضل منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الرحمن يا خالد الدقاق، حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا الفاضل، ربنا يبارك في عمرك. وياك، تفضل. لو سمعت كتاب حضرتك على كتاب صحيح المسلم من أقوال الصحابة والتابعين، كتاب كويس. من المؤلف؟ تقريبا أبو وحاجة الزاوي تقريبا، لم اطلع عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسأل حضرتك بالنسبة للتعليم الأزهري، أكثر من التعليم العام كمان هيك؟ والله يعني في الجملة، لأن هذا في مفاسد وهذا في مفاسد، ولكن مفاسد الأزهري أقل من مفاسد العام في الجملة. شكرا، جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال. سلي. دلوقتي احنا عندنا محل مأجرين إيجار قديم، بندفع لأصحابه يعني اللي احنا مأجرينه منه حوالي 120 جنيه، وحد تاني 200، يعني هما إيجاروا محل 200 ومحل 120، إيجارات قديمة. من كم سنة؟ من كم سنة؟ نعم. يعني واحد من حوالي 15 سنة 10 سنين في الحدود دي. يعني كان اللي بي كان الم... كان المستأجر، يعني عفوا كان الملك يعرف أن المستأجر ممكن يجلس طيلة حياته كما يشاء يعني. مظبوط. أي يعني بني حسن انتقل من المستأجر إيجار قديم من أيام جمال عبد الناصر. اختلف الحكم. وبعدين السؤال هو دلوقتي اللي انا عايز اعرفه، المحل ده دلوقتي احنا اجرناه بس مأجرينه بحوالي مثلا 5000 جنيه، فكده ده يبقى حرام علينا ولا لا؟ هل العقد الاصلي فيه ما يمنع من ذلك؟ لا ما ملكوش اي حاجه، خلاص انت اجرتوه خلاص، ما دام العقد الاصلي ليس فيه ما يمنع من ذلك فلا باس، طالما ما فيهوش شرط مكتوب ان لكن هذا لكن هذا يختلف عن الايجار القديم اللي من ايام جمال عبد الناصر. ان يختلف الفرق ما بينهما ان انا في عهد جمال عبد الناصر لما تعاقدت مع المستاجر عقدت مشاهره، فجاءت القوانين تقول المستأجر من حقه أن يبقى أبد الدهر كيف يشاء، وليس من حق الملك أن يخرجه. فأنا لو كنت أعرف هذا ما أجرت، فأجابوا علي شيء، فرضوا علي شيئا ظلما وعدوانا. لكن أنت الآن وأنت دخلت أجري، المالك عارف أنك لن تخرجي إلا بإذنك، لأنك يعني دفعت مبلغ، المالك يعرف أنك لا أنه لا يستطيع إخراجك إلا بعد المدة التي تعاقدتم عليها. تمام. يعني كان المالك عارف والمستأجر عارف. تمام. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا مولانا. الحمد لله، تفضل. سمعت عندي بس سؤال، هل ورد شيء صحيح في كراهية النوم بعد الغد؟ لا، ضعيف جدا، ولذلك قال الليث بن سعد رحمه الله لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني الكذاب الذي افترى هذا الحديث. عندي بس رجاء مولانا بس تدعي لأخي معاذ باسمه أن يحفظه الله وأن يثبته على دين جميعا ويحفظنا. الله يثبتنا وإياك وذريتنا وذريتك ومعاذ ابنك وأبنائنا يا رب. أخي لا أخيك معاذ، الله يوفقنا وإياك وإياه وثبتنا وإياك وإياه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ والله احنا دلوقتي كنا اخويا خاطب، تمام؟ تمام. وبعدين الخطوبة خلصت وقت يعني خلصت في ساعة اللي هو بيلبس الدبل وكده. خلصت يعني بيلبس الدبل، جت مشكلة في شكلة الدبل. حصلت مشكلة، يعني تم التطاول على والدتي بالألفاظ من أخت العروس، واحنا أصلا من البداية ما كناش حابين إن الجوابة دي تتم يعني كأهل. ايوه فلما دخلت في وقتها ومشينا، فبنطلب منهم تاني يوم الشبكة والحاجة، ولما ما لكمش حاجة عندنا، تمام؟ فاحنا فضلنا يعني ان احنا نودي ناس ونجيب ناس عشان ناخد الشبكة بتاعت اخويا وكده، فمش عايزين يرجعوها، بيقولوا دي ما لكمش حق عندنا ودي تأديب ليكم، هنطلب منكم تأديب ليكم. فاحنا دلوقتي رجعنا للقضاء، فهل ده في اي شيء؟ لا ما فيش شيء، خلاص القضاء يسمع من الطرفين. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. وسمعت المولانا حكم إزالة الشعر الزائد في للمرأة حوالين يعني مثلا الزائد في اللحية الشارب. يعني أسألك سؤال، اصبر اصبر، إذا زوجتك نبت لها شارب كبير تتركه أو تزيله؟ ها؟ هتزيله مثلا؟ أنا أسألك أنت، أنت أسألك، أنا أسألك، زوجتك نبتت لها لحية تزيلها أو تتركها؟ الجواب يا عمي الرئيس الله يكرمك، هزيلها مولانا. طيب خلاص انت جاوبت على نفسك، فإذا نبت للمرأة شارب أو نبتت لها لحية جاز لها أن تزيل ذلك ابتعادا عن التشبه بالرجال، والنبي قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أما شعر الحاجب فلا يجوز لا لأنه نمص، والنبي لعن النامصة والمتنمصة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. معلش يا شيخنا بس نسيت اقول لحضرتك على حاجه، انا لسه متواصله معاك وقلت لي ان الزوج يكفر كفاره يمينه عن حصان الطلاق. اختي ليس عندنا وسوسه يا اختي، ليس عندنا شياطين لا انس ولا جن. مجاوبناك يا تفضلي. هو قبل ما نستفسر حضرتك احنا كنا خايفين من يكون الطلاق وقع، فهو قال لو الطلاق وقع فانا رجعتك لعصمتي، فحكم الرجعه هنا ايه؟ لا لا، الطلاق لم يقع ولا عبره بكلامه. بالرجعه يعني؟ ما فيش عبرة بالذي حدث، لم يقع طلاق. إذا قال الزوج لزوجته إذا رجعنا لمصر هطلقك ولم يطلق، لا طلاق. لا لما قال لي وعملت كذا لا طلاق، كنا فاكرين الطلاق وقع، فقال لي ليس هنا ليس هناك طلاق، ليس هناك طلاق ولا اعتبار بالرجعة. مع السلامة. الله يكرمك، ما تسأليش مرة ثانية انتبه يعني. الوسواس يدخل في هذه الموضوعات لا ينتهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الجميل الله يبارك فيكم، حفظكم الله وأحييكم وحياكم وبياكم وياكم، حفظكم الله ومد في أعمالكم، أحبكم كلها شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ويحفظك ويرفعك عنك الله يا رب، وأدعو لكم دائما كثيرا أبدا. الله يا رب وفقنا وياكم يا رب. الله يكرمك يا سيدنا وياكم. وما سيدنا سؤال، يعني بعض الأوقات أنا أعمل خارج البيت وهناك مدرس يدرس ابني وعنده 8 أعوام في غرفة خاصة، فهل هذا يعد فيه خلوة أو شيء؟ وليس فيه خلوة، لكن الشيطان ممكن يدخل لأن أنت لست في البيت والمرأة داخل البيت والمدرس في الغرفة هو ابنك. هل تأمن أن الزوجة تدخل له شاي ويدخل الشيطان وانت بعيد عن البيت؟ ورد ولا مش وردة؟ واردة. يعني ورد ان الشيطان يضحك على الولد، يضحك على زوجتك، ترسل ابنها يشتري اي حاجة وتحصل خلوة مشكلة، وردة يعني. طيب يعني الاصل المنع حتى لو كان طفل مميز؟ بقول لك الاصل عدم الخلوة، انا خايف بس هذا سيولد فتنة. الله يسلمنا وياك. الله يكرمك. الله يبارك فيكم. أسألكم دعاء كده. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. سعيد شكرا. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. وياكم. كنت عايز أسأل حضرتك، هو معظم الفنادق في الفرص السياحية لما الواحد بيحب الكويس بتلاقي معظمها بيقدم خمور والكلام ده، هل ما يجوز ان انا اقعد فيها طالما هي بتقدم خمور ولا لا؟ بدي اوديك هذه الاماكن، يعني اماكن يعني مشبوهة، اماكن مشبوهة واماكن يعني سيئة، ايه اللي يرسلك اليها؟ الله يبارك فيك. تمام شكرا. الله يسلمك. الطيبون لهم أماكن طيبة. أوه. الله يبارك فيه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب شكر شيخنا الكريم ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين. الله يكرمك ويبارك فيك. سؤالي يا شيخنا ربنا يبارك فيك. وياك. ابتلاء الاظافر في دلوقتي حاجه بيقولوا عليها حلال او اسلامي، بتدخل الميه او بتدي الاظافر ان هو يتنفس، فبيقول ان دي جائز الوضوء بيها والصلاه، فأنا عايز أعرف الحكم بتاعها. أنا لا أعرفها، لكن إذا كانت لا تحول بين الماء ووصوله إلى اليد لا بأس. لا، هي بطلاء أظافر بيبقى اللون الظافر مطلي، أيوه. مش زي الحنة أو زي الصبغة. يعني هل تحول بين الماء وبين الوصول أو لا تحول؟ أنا شفتها تحول. أنا لا أعرفها والله، اسأل عنها غيري ممن يعرفونها. جزاك الله كل خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك، شفت دلوقتي أنا شغالة في شركة فيها جزء مبيعات فيها جزء صيانة. تمام؟ جزء إيه؟ جزء مبيعات وجزء صيانة. جزء مبيعات وجزء صيانة. انا بشتغل في الصيانة، بس اللي بيصرف على الشركة كلها المبيعات. ايوه ماشي. دلوقتي المبيعات فيها جزء اللي هو ممكن مثلا ايه بيكون فيه خداع لبعض الناس، يعني مثلا بيبيعوا بكذا سعر لكذا حد. لا دي مش مشكلة، يعني اختلاف الاسعار ليس بحرام. انا ببيع، انا ابيع سلعة، هذه سلعة يجوز بها الزيت ب10 ويجوز بها العمر ب15. مثلا يعني ممكن شهر يتباعها بسعر، كان شهر يجي يتباعها بالسعر الأصل بتاعها، فيفتكروا إن هم الشهر اللي فات غلى عليهم فغلوا. لا لا لا، ما فيش فيها شيء إذا كان هو المالك، أما إذا كان هو وكيل ويغش مسألة ثانية. تمام. الله يسلم. شكرا. ما عليكيش أنت أي مشكلة، أنت ليس عليك أي مشكلة. تمام. أنت تعملين في الصيانة الله يكرمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. نعم يا الحبيب. ولكن أنا في أم الابن كان عايزة يقول كذا لما أنا متربى هذا الطفل غيري. نعم. بعد حاجة مولانا، الشاب يريد زوج من بنت عمه، يعني شاب يريد زوج من بنت عمه، وبعد كان الشاب جد جدًا بعد خمسة أيام كان صغير. نعم. مامته ولدت بابا بتقول إنها كان رباعة وهو كان صغير. ولدت بابا، أنت راجل كبير كده ما تقولش بابا. وجدته جدته رباعة وهو كان صغير، ردته جدته أرضعته، فأصبح عما لمن سيتزوجها. تمام. من الرضاعة. عجوز. إذا حلفتها بالله. دلوقتي يعني دلوقتي في الخبر الجديد تقول ما كان نسيا الكلام القديم، يعني إنه كان يقول ما كان نسيا هذا. حلفوها على كتاب الله. طب هل دي تعتبر يعني أنا أشوفها يعني؟ والله أنا لو مكانك مش هدخل على الموضوع. هي الأول تكلمت أنني أرضعت هذا الولد النهاردة عكسها. ها؟ الأول تكلمت النهاردة عكسها والماء، وغيرت كلامها، تحب أن يتزوجوا بعض. أنا لو مكانك سأبتعد، لكن لو أحرر تقسم هي بالله العظيم أو تأتي بشهود. السلام عليكم. الأول أبتعد والله. ده صح صح، الأول أبتعد يجيك ولد معوق تقول العجوز ضرت بنا. الله يكرمك. حاولت احكي لك في النقطة. السلام عليكم. وعليكم السلام. صح صح صح صح. معاك ابو بكر عبد العزيز من السودان. الشيخ انا بحبك حب كثير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، حبك الله. ان شاء الله ان شاء الله. اول حاجه في عندنا شباب، يعني مثلا شاب ما وصل لهذا، يعني يكون عليه كافر ولا مسلم؟ وين شاب ايه؟ شاب مثل شباب يعني يقولوا هم مسلمين، يقولوا لا اله الا الله لكن ما وصلوا نبي صلى الله عليه وسلم، هو المسلمين والغير مسلمين. يعني متكاسلين عن الصلاة. أي متكاسلين عن الصلاة صلوا نهائي لكن يصوموا ولا يصوموش ولا إيه؟ والله يصوموا لكن بلا في رمضان بس يعني مثلا في رمضان يكون بصلوا لكن من رمضان على الأمم هم ليسوا بكفار لكن مرتكبون لكبائر كبيرة ترك الصلاة. الله يسلمك. شكرا شكرا بارك الله فيك. وياكم وياكم. شكرا يا أخت رقية. الله يبارك فيك يا أبا حفصة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. سمعت يا شيخ. نعم. لو مسح الخفين ثم تبين له أنه قد لبسهما على غير طهارة. يعيد الوضوء. طيب ما حكم لو قال على الشخص لا جمع الله بيني وبينك في دنيا ولا آخرة؟ غلط. إلا إذا كان كافرا سواء حتى لا يقول مثل هذا الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخ أنا ما عنديش سؤال بس أنا برن عليك بس إن ولدك إن والله بحبك يا ولد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خيرا. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو تفضل؟ اتفضل اتفضل اتفضل. الله يعزك. أنا اللي كنت بسأل من حضرتك شوية على الموضوع بتاع الشركة بتاع أخويا وكده. أنا سؤالي حضرتك ما فهمتوش فبعيده تاني. هل هم يبين ما بيدعوا إن الشركة فعلا من حقهم؟ هل فعلا الشركة حقهم؟ لا، الشبكة في العرف المصري من الصداق. فعلى ذلك إذا ترك الخاطب مخطوبته لغير سبب وأضر بها يأخذون قدر الضرر من الشبكة والباقي يرد إليه. تمام. طب إذا كان هم اللي غلطانين فينا؟ أنا بقول لك أهو، إذا كان دي قضية تسمع. يعني افترض هم عملوا لكم حفلة تكلفت 10,000 جنيه وأنتم تركتم البنت دون وجه حق فظلمتوها وظلمتوا أهلها بـ10,000، يخصمون الـ10,000 من الشبكة وربي ياكل باقي. تمام. وزي إلا إحنا اللي يعني غلط فينا غلط فينا. أنا ما أقدرش أفتي بقى غيابي إذا كان أنت مظلوم. المظلوم لا نزيده ظلما. تمام. اتفضل. جزاك الله خيرا. الماء الأبيض من ليبيا. أحبك الله وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلك من المحمودين بين أهل الأرض وأهل السماء. ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. لأن حضرتك أنت يعني حضرتك اللي بتقدمه لنا غير ما يفيدنا بإذن الله. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. لو سمحت أنا الشيخ محمود العرباوي اللي كنت بكلم حضرتك. يا أهلا وسهلا. أنت الشيخ محمود العرباوي؟ كنت أتمنى أن أكون شيخا. وماذا أنت؟ أنا في الكلية في السنة الأخيرة. الله يوفقك ويجعلك من المهتدين الأخيار والأئمة الأبرار. آمين آمين. تسمح لي يا حضرة الشيخ عم الشيخ مصطفى إن أنا أكلمك من كل وقت لآخر كده أطمئن عليك حتى لو مش عندي سؤال يعني. نتشرف. الله يبارك فيك. الله يكرمك أكرمك الله. الله يجعلك من المحبوبين يا رب. ولنا ولك والسمعين والسمعات بمثل. الله يجعل لنا ولك لسان صدق في الأولين والآخرين. اللهم من إليه يا عم الشيخ الأيام دي عليها امتحان. الله يوفقك يا عرباوي. الله يبارك فيك. أنا من المتابعين لحضرتك يعني إن شاء الله. شكرا لك يا شيخ محمود. ربنا أكرمنا هذه السنة أن جعلني أنا من المتابعين لحضرتك. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الله يوفقك. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. من فضلك يا شيخ، والد توفى وترك بيت متأجر فيه شقق ومحلات، فحصل مشاكل بين الأم وبنتين إن هي مش عايزة تخليهم ياخدوا إيجار محلات أو شقق. بعد بعد مشاكل كتيره وصلوا ليه كل بنت شقه. فدلوقتي الام قطعاهم عايزه كل بنت تستغلها العقد الجديد ما يعني زياده اللي هتيجي زياده في العقد السنوي يسيبوها الام يعني لان في ام قطعاهم ويعني غضبان عليهم كده عليهم. فهل هي كده تقسم ان هي عايزه زياده وهي مش من حقها؟ وهل هم يختاروا رضاها ان هي يسيبوا لها زياده ولا ده حقهم شرعا فياخدوه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذه مسألة متكررة، الرجل يموت وله تركة، وافترض أن الزوجة لها نصيب والبنت لها نصيب والابن له نصيب، فتريد الأم أن توقف توزيع التركة أو تقسمها بالطريقة التي تحلو لها بعيدة عن الشريعة، هذا لا يجوز لها. فإذا طالبت البنت بحقها فليست بعاقة، الأم حينئذ هي الظالمة. والله أعلم. شكرا محمود عرباوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك بخير يا عم الشيخ. الحمد لله. بسم الله. ربنا يحفظك يا رب ويضيف عمرك. سؤالي سيدنا لإذنك، دلوقتي إحنا أثناء تشييع الجنازة والوصول عند القبر، طبعا ان شاء الله يعني بنتمنى ان الانسان ما يتكلمش او يوعظ الناس الا لما الباب يغلق. دلوقتي شفنا ساعات بيبقى فيه ما ايه عفوا ماذا قلت؟ السنه ايه؟ من السنه ان ما حدش يتكلم او يوعظ الناس الا لما الباب يغلق. لا يعني اتكلم، يعني اتكلم على قدر الحاجة اذا ده ضرورة قدر الحاجة. يعني مثلا السؤال هنا شفنا، هل يجوز ان انا اتوعظ مثلا لرؤيه اقارب الميت صدر منهم اشياء مثلا لطيم او سويت او غير ذلك، وفي داعي لان لو اتكلمت هيسقطه، يعني اتكلم ولا انتظر حتى اما الباب يغلق؟ لا اتكلم، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فاللي ما استطع فبلسانه، فاللي ما استطع فبقلبه. يعني ليس شرطا ان لما الباب يغلق، لان بعض الأئمة عندنا في البلد في قريه استنى اما الباب يغلق وقامت مشاكل كبيره خالص. يا جماعه الوعظ دلوقتي هيفكك النساء دول وهيفكك دول. صح كلامك، بل الحديث فيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازه فانتهينا الى قبر ولم يلحد، فجلس النبي وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير، فوعظ وذكر بالحديث الطويل حديث خروج الروح قبل ان يتم الدفن. تمام. هل يجوز يا شيخ ان شاء الله؟ يجوز. سؤال ثاني يا شيخنا بعد اذنك. الانسان يا شيخنا بيصلي وبيحافظ على الاذكار صباحا ومساء، والتلاوه الله عز وجل بمثالة السحر والتوهام وكده، وطبعا يعني اقارب المبتلى دوت مش عايزين يروحوا الملايين والاسماء لان كثر الدجل والشعوذه وبيلبس عليهم الامر، يعني راقوه وسمعوه الرقيه والبقره كل يوم ويغتسل بماء مقروء عليها ويشرب ماء مقروء عليها وما زال لسه مريض. يعني اصبر علي بس، اصبر علي بس، شوف قف يعني ناجح يا حبيبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، فاستمر في الدعاء واستمر في الذكر، ولا مية مقروء عليه ولا زيت زيتون مقروء عليه، ما فيش كلام من ده، في مثلا لم يثبت. اقرأ بالمعوذات، امسح رأسك وما استطعت من جسدك، واستمر في الدعاء والذكر، والذي يشفي هو الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يخليك ويرضى عنك. وياك، تفضل. كنت عايز اسال على معنى قوله تعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. كل الناس تعمل السوء وهي تعلم انها تعمل السوء، تقع السوء. كل من عصى فهو جاهل وقت معصيته. نعم. وحضرتك بيقول يعملون السوء بجهاله. ايوه، ما جهاله معنى كل من عصى الله فهو جاهل وهو يعلم انه يعصي الله عز وجل. ايوه، كل من جاهل ويعلم انه لم يقدر له حق قدره. كل من عصى الله فهو جاهل. سمعت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اهلا بحضرتك يا شيخنا. واهلا بك وسهلا ومرحبا. كان عندي يعني حيرة يعني شفت احد الشيوخ فكان عندي بس حيرة في معنى البدعة. يعني كان تعريفه انه البدعة هي الشيء اللي ما بيخدمش الدين, اللي هو ما بيخدمش الدين خالص. واكمل كلامه انه مثلا بقى في دلوقتي سجاد عشان نحسن المساجد اكتر, وبقى في يعني نظافة على المفتاح, يعني بقى في حاجات, فدي حاجات بنقيم بها الدين. حبيبي اسأل سؤالك انت. فما تعريف البدعة؟ يعني انا تعريف البدعة ما أحدث على غير مثال سابق. ما أحدث على غير مثال سابق. ما هذا الذي أحدث على غير مثال سابق قد يكون في خير وقد يكون في شر. فمثلا عندنا لابد في البدعة من التفصيل. فمثلا عندنا تعلم النحو, الفاعل والمفعول به والحال وغير ذلك, نعم. لم يكن في زمن الرسول, نعم. لكن هذا يخدم ويفهمنا كيف نفهم كلام الله وكلام رسول الله. ما كان في على عهد الرسول قواعد مصطلح الحديث, لكن دخلت الحديث الضعيفة فاحتاجنا إلى تعلمها فوضعت ضوابط لتعلمها. ما كان على عهد الرسول مرتبات سنوية أو شهرية, جزاء عمر دون الدواوين. فهذه أمور في الدين وتنفع, لكن هناك إحداثات في طرائق العبادة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام, فهذه التي يتنزل عليها كل محدثة بدعة في أمور العبادة. لكن السيارات مثلا أحدثت على غير مثال سابق تسمى بدعة, لكن اخترعت. إذا كانت مخالفة للدين حرام, موافقة للدين حلال. هو كان قصدي الشيخ اللي سمعته برضو, خلينا من قصد الشيخ أنا مالي ومالي الشيخ, بس أنا مش جالس حاكم بينك وبين الشيخ. أنت سألت عن سؤال جاوبتك عليه. السلام عليكم. إذا حملت على المذمومة يا أحمد بن ربيع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضلي. معلش سؤالين بعد اذنك يا شيخ. نعم تفضلي. بقول حضرتك لو انا عندي بنت تعبانه وعايزه اتصدق, لازم استاذن جوزي الاول في المال ولا ممكن اتصدق واقول له صرفته؟ صدقه خفيفه. صدقه بس هو هيسالني عن المال لانه بيبعتهولي, فهقوله. هو ماله ولا مالك الشخصي؟ لا ماله هو. لا لازم تستاذني اذا كانت اشياء كبيره, اما الاشياء اليسيره معفو عنها. طبعا يعني لو قلت له صرفتهم على البيت والعيال وانا وديتهم لحد محتاج. ما تقولي له كده لا استاذنيه, هو ماله يعني, هو مش يهودي او مسلم. انا قصدي ده هيضيع الصدقه. لا لا لا لا قولي له انا في بنتي تعبانه وانا ساتصدق ب 100 جنيه لعل الله يكرمنا بدعوه واحده صالحه مسكينه. طيب بس. بعد اذنك لو واحد من زهق من العيال ومشاكلهم فلطم على وشه, ده حرام؟ طب كبيره من الكبائر. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجارية, استغفر الله اعمل عمل صالح. مش محتاجة اغتسال ولا حاجة. اعمل عمل صالح كبير. لا مش محتاجة اغتسال. طيب من نبت من مال حرام, يعني واحد بيأكل عياله من حرام, النار اولى به يعني اخرهم النار؟ والله اذا كان الولد مثل ابيه في الضلال. طب ولاده طوله صالحين بس هو طول عمره بيأكلهم من حرام. خلاص ولاده أم لم ينبأ؟ الله يقول يخرج الحي من الميت, يخرج الحي المسلم من بطن الكافر. من نبت من حرام فالنار أولى به. إيه بس إذا كان الولد استقام, ده إذا شاء الله. الولد الصغير غير مكلف. الولد الصغير غير مكلف. قلت حديث صحيح. أيوة نعم. يا كعب بن عزرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أقوام يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي, فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض. يا كعب بن عجرة كل الناس يغدو. وفي الحديث كل جسم نبت من كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به في بعض الطرق. الله يسلم. كل الناس يغدو فبيع نفسه فناطقها أو موبقها. نعم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. نعم. نعم نعم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. أنا شغال في نعم. أنا شغال في الأدوية. شغال في الأدوية. مبيعات وكذا. أبعد. ففي أدوية كتير بتيجي أدوية تخسيس مكتوب عليها ألماني أمريكي وكذا بس هي مش ألماني لكن هي صيني كلها. غش. تمام. فأنا بلغ الصيدلي بالذات فهو بيبقى عارف وكذا فهل ده غش برضه؟ طيب الجملة يعني أنت اللي بتوزع على الصيدلة. آه. أنصحك ألا تعمل في هذا العمل. تمام. جزاك الله خير. مرحبا أخت الشيخ عباس بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. مع حضرتك محمد شعبان. محمد سؤال يا محمد شعبان. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك. اسمع معي يا محمد شعبان. محمد تفضل يا شيخ. الله يزيدك من فضله وارحم والدينا والديك. ما اسم رسول الله؟ ما اسمه؟ صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عبد الله ابن عبد الله. وعمر عمر بن ابن الخطاب. وعثمان عثمان بن عفان. وزينب زوجة رسول الله زينب بنت لحش. ومريم امرأة ومريم مريم بنت عمران. وبنت اسمك ما اسمك؟ اسمي محمد ابن شعبان. احسنت فهمت بارك الله فيك. تفضل يا محمد ابن شعبان. انا بتصل بحضرتك حضرتك عارفني اكيد وعارفني انا كنت بس بتصل عشان خاطر نسالكم الدعاء ان يكشف الله عنا الغمة ويزيل الكرب. اللهم امين. ويبشرنا بفرج من عنده. اين انت يا محمد؟ الله يعافيك ويبارك فيك. واسال الله يعني اسالك بالله ان تدعو جهرا حتى يعني يؤمن على دعائك اخواننا اللي بيسمعونا يعني. الله يكشف. انت عارف الغمة اللي احنا فيها فيعني يا رب العالمين خير يعني لو والله ما اعرف ايه لا حل بك. الله يعافيك ان شاء الله يعني هتتصل بحضرتك. اسال الله ان يكشف عنك. اسال الله ان يكشف عنك كل ضر وكل ضر ويذهب عنك كل مكروه وسوء ويعجل بفرجك عاجلا غير اجل. يا رب يا رب طهور ان شاء الله. انا اقول لك شيئا والله يا اخي محمد بن شعبان والله وبالله وتالله اني اثق فيما اقوله لك ثقة أقوى من سماعي لصوتك أو رؤية من أمامي أن الأمر كله لله. إلجأ إلى الله فلن يكشف عنك الضر إلا هو. اجتهد وأخلص وأكثر من الاستغفار والله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون هو الله. فلا تبتعد أبدا عن الله. أقبل على الله وأخلص في الدعاء وأكثر من الاستغفار. والله يا شيخ أنا والله يعني أخي يعني ليس لي ولكن أخي في قربة يعني لن تضيع ولن يضيع إذا اعتصم بالله. والله لن تضيع ولن يضيع إذا اعتصم بالله ولعل ما هو فيه خير مما لو تحول حاله والله. لكن أنا أنصحك بأن تطمئن إلى أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لا ملك ولا رئيس ولا ضابط ولا قاضي ولا وكيل نيابة ولا أب ولا أم ولا شيخ ولا ملك يملكون لك شيء إلا الشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى بك ينفذونه فيك إذا أراد الله ذلك. وإلا فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. فأحسن الحمد لله الحمد لله. هذا ربنا يجزيكم خير وإياكم وإياكم سواء ربنا وكرم وكرم وإياكم وإياكم. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم الكور وحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين يا شيخ. سن السؤال الأول هو في دور الوالدين. الله يجعلنا ويكمن البرر بهم في حياتهم وبعد مماتهم يا رب. أمين يا رب. أنا لي والدي والله يا شيخ إن يعني أنا بحبه أكثر يعني أكثر من أمي ذات نفسها. لكن هو لا يرى مني ذلك. طيب. مش العكسي أنا اللي مش بعرف أبين له كده. طيب أرجوك لا تخطئ في والدك أخشى أن تتلفظ باللفظ تفهم منه الإساءة. فمن المؤمن أنا أحبه يعني. أيوه أنت تحبه من خايف أنك تحبه وبعدين تقول له ما بحبنيش. لا يا شيخ هو جد لا يرى مني هذا أنا مش بعرف أبين كده. بيغضب مني هو بيغضب علي أو يعني بيكون في غضب منه علي. فهل كده أنا فعلا يعني يقع علي هذا الغضب أكون عاقل؟ لا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ده السؤال للشيخ يعني إذا الله علينا يصلح بينه وبينه. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. سؤال السنة شيخ أنا كنت يعني ربنا وفقني إن أنا بأجمع تبرعات للفقراء وكده فكنا جمعت كمية تبرعات يعني ممكن تصل 2000 جنيه أو أقل بخصوص شيء معين. وبعد فرب يعني ما حصلش ان احنا نفذنا هذا الشيء فهل لازم انا اخرجهم يعني مخرج تاني للخير ولا لازم ابلغ الناس اللي انا خدت منهم الفلوس دي ان انا هم موجودين الافضل ان تبلغهم اذا كان بالامكان ابلاغهم الا ما يكون بالامكان فلا نعم تتصرف فيما يرضي الله. السلام عليكم. الاخ محمد ليس بيني وبين قناة الندى الا كل خير كله وإن شاء الله نسجلها قريب جدا. محمد بن علي ليس في أي خلاف مع قناة الندى لا من قريب ولا من بعيد بل هم إخواننا وسنسجل لهم إن شاء الله عن قريب جدا بعض البرامج الحديثة بإذن الله خلال أيام لكن أنا أنتقل الموضوعات فقط ما فيش أي شيء أبدا الحمد لله. شكرا محمد علي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى أحبك في الله حبا كثيرا. وأحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ. ما بقول الله من أجل التمور المنزل على بيناته الهدى لما بينا نمت في الكتاب ونزل عليه الله وعلى المعلوم إلى جهة أن أطلحه وبيانه. هل البيان شرط في ترك كل من يكتم شيئا من العلم؟ البيان شرط في من غش في من غش تواخد بالك يعني في واحد مفتي عن عمد أضل الناس أن عمد أضل الناس حتى يتوب يلزم أن يصحح ما أضل به الناس. لكن افترض أن في واحد سئل عن مسألة ورأى أن المصلحة في تأخير الجواب فقال أعتذر سأؤخر الجواب لعلة. فعندنا نصوص تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أمر بعض الصحابة بكتمان بعض العلم كحذيفة بن اليمان علمه النبي أحاديث الفتن ولكن لم يفشيها حذيفة بن اليمان لعلل. أسر النبي إلى فاطمة بسر فجاءت عائشة قالت يا فاطمة الرسول أخبرك بسر بالله عليك تخبرين يا فاطمة بالسر الذي أخبرك به الرسول. قالت فاطمة اسمح يا حبيبي يا حبيبي الكتاب يعني كتب يا حبيبي استغفر الله يعني لو يا حبيبي انا اعتذر يا حبيبي يا حبيبي اسمع كلامي انت سالتني دعني اجيب راحتك يا شيخنا سالتني دعني اجيب. فيجوز تاخير بعض العلم عن بعض الناس لا تخبرهم فيتكلوا. لكن في قوم من اليهود قوم من النصارى عندهم وصف رسول الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سئلوا عن وصف الرسول في التوراة هل نتبع هذا الرجل أو لا نتبعه والله يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالناس بتسأل اليهود، تسأل اليهود: يا يهود، هل وصف الرسول عندكم؟ هل فيه إشارة بالرسول؟ يقول: لا، ما نعرف هذا، ما نعرف. فهنا هم يعرفون الذين، ولو بعدها الواحد تاب وما بينش يقبل إسلامه؟ يقبل إسلامه، لكن عليه لازم، عليه يلزم البيان. سلام عليكم شيخ، الله يحفظك يا شيخ، جزاك خير وأسعد جدا على المقاطعة، الله يوفقنا وإياكم يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا الصادق؟ الله يسلمك. أولا أنا أدعو لي وأدعو لزوجتي وأبي وأمي ربنا يرحمهم، الله يرحمهم رحمة واسعة. أستأذنك بس عبد الرحمن، إذني أصغر أولادي، عايز بس يكلم حضرتك ممكن؟ مرحبا بك يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت في التحية يا عبد الرحمن، تفضل. أنا أريد بس أقرأ سؤال عليك. نختار لك صورة أو أنت مجهز صورة؟ وين مجهز؟ ها؟ وين مجهز؟ مجهز. أنت حافظ كم جزء من القرآن؟ أنا حافظ 18. من كم عمرك؟ 13. كم؟ 13. 13. الله يوفقك. طيب اقرأ، أنا لن أشق عليك. اقرأ ما ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر والسجان، والسماء والأرض. حسبك، بارك الله فيك، نشكرك، جعلك الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته ونحن والسامعين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. وعليكم. تفضل. في واحدة مسنة كبيرة في السن وعندها زهايمر. ايوه بعد. تمام. وعندها ثلاث اولاد وبنت وكلهم بره ما عدا ابن واحد بس هو قاعد معاهم وبيخدمها. وبعد. فهي عندها زهايمر، فالحالة لما يكون عندها زهايمر بتقول له خد من الفلوس بتاعتي لما تحتاج واصرف منها وكده. ولما يجي لها زهايمر تقول له ما تصرفش حاجة، ما تاخدش من الفلوس بتاعتي. فهو يعمل ايه في الحالة دي؟ هو بياخد فلوس يصرف عليها ولا ياخد فلوس لنفسه؟ لا، هي لما تحتاج فلوس خد فلوس، هي سبتها مفتوحة يعني. أنا أسألك سؤال، يعني هو الآن يسأل سؤالا عن الفلوس الذي يأخذها للإنفاق عليها أم فلوس يأخذها لنفسه؟ لا، هم مع بعض مولانا، وهو بيصرف يعني، هو بيخدمها يعني لنفسه وليها تقريبا. إذا كان بيأخذ لنفسه بقدر خدمته لا هذا بأس، لكن يستحوذ على أكثر تركتها تحت ستار أنه يخدمها. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. ازيك يا حبيبي؟ انا بس حبيت امس عليك يا مولانا. الله يبارك فيكم. اسلم عليك ولا بس عليك؟ لا مش عاد، انا احب اسلم عليك مش امس عليك. المساء والمساء السلام اسم من اسماء الله. افشوا السلام بينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. السؤال بس حضرتك بخصوص العربيات، لو انا عاوز اشتري عربية بالتقسيط من البنك ولا من مالكها؟ هو دلوقتي يعني المال من بيحولك على البنك دلوقتي، لا تذهب ولا تفعل فهذا ربا. الله يبارك فيك. وياكم. وأضحكك الله يا خالد الدقاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها الأفضل لفرط القصر. قصر الاستوصال أسفل على النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. كثرة الاستغفار النص بها أقوى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أما الحديث فإن الصلاة على النبي يفرج الله بها الكربات ففيه مقالة. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ حضرتك؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. جزاك الله على الإسلام وسلم على الجزاء. يا رب وإياك. الله يا رب في طاعة الله جميعا. الله يجزاك يا رب. تفضل. سؤال من الشيخ بعد اللي حضرتك. تفضل سل. أختي متزوجة واثنين أولاد. حاليا في خلافات زوجية بينها وبين زوجها. وبعد. وهي دلوقتي سابت بيت زوجها وبقت عند والدها في البيت. وبعد. فطبعا الاولاد بيعملوا خلافات مع عيال خالهم ومش عارف ايه وفي الشارع وبعدين كده. فبقى بعد الخلافات بقى مسيره جامد جدا بين الاب والام والبنت دي وهي ولدها. والاب يعني هو من طبيعته طول الوقت حاله حاله ان هو يعني شايف الاولاد دي مش اولاد العيله اصلا ده راجل غريب وهو يعني يعني هي المرأة عفوا المرأة مختلفة مع زوجها ولا ايه؟ المرأة مختلفة مع زوجها حضرتك وموجودة مع عند والدها في البيت. أيوة مختلفة مع زوجها، هي محقة ولا مصيبة في اختلافها؟ والله يا شيخنا يعني لازم كل احنا الأخ يعني غايب، الأخ ده كان دايما يعني تعب بنتنا دي وفي المسألة ما كانش بيوصف يعني. طيب أنا هقول لك نصيحة. يعني الأب متضرر من وجود أبناء ابنته في البيت، هو كبير السن وبيتعب من أذاهم. أخوي له سكن بجواركم أريح لكم ولا بس. أنا فعلت هذا العمل وأنا بدأت يعني بالفعل خدت شقة في المدينة اللي أنا فيها. أيوة. عايز أجيب البنت كذا وبالفعل خدت الشقة على ساعات من يومين ثلاثة. ومع العلم طبعا ان عشان اولاد الغريم كان حوالي 10 سنين او 11 سنه و30 تقريبا. فاخوها قاعد معانا في المدينه واولاد اخوها بقى في البيت. فاخوها بقى قاعد معاه في الشقه قاعد معاه في الشقه باسمه هو عشان طبعا نحرم ليها يعني. فهل التصرف ده حضرتك صح يعني؟ عشان والله حيث الامان والامن وضعنا المراه. وبعدين اذا كانت في المتحف هتحل مشكلتها مع زوجها؟ هتحل مشكلتها بس اصبر علينا بس يا اخي الكريم، يا اخي الكريم انتبه بس. الوقت الاب كبير السن وبيتضرر من الاولاد، والاولاد دول مسؤوليه هؤلاء الاولاد مسؤوليه والدهم، مسؤوليه من والدهم ليست مسؤوليه جدهم لامهم. فهو متضرر وتعبان، خففوا عن الاب باي طريقه من الطرق. اللي مش عايز البنت تطلع من البيت دلوقتي عشان خاطر كلام الناس. خلاص اسمعوا له، ريحوه شوي. حضرتك فاهم نظام الارياف والكلام. خلاص خلوه في بيت ابوها وخذوا على ايد الاولاد شوي، ادبوا الاولاد شوي او ارسلوا الاولاد لابيهم خليه ينكوب نارهم شوي. لا لا لا، الافضل نفسه شيء من الموضوع اللي هو ابو الاولاد شيء من الموضوع. لا ارسلهم له، ادي له كلمتين شداد في جنبه. يا اخي انت مالكش اولاد يا اخي. السلام عليكم يا حبيبي. كفاية الله يغفر لي ولك. يا الله رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ بخصوص العربيات اللي هي بتاع المعاقين، لو انا بجيب في معاق وبدلوا بموافقته فلوس لانها تنزل حق انتفاع، لان البيع عليه حجر، هناك حجر، حظر بيع، حظر بيع على السيارات، سيارات المعاقين. أيوة. الى مدة 5 سنوات. 3 سنوات مضبوط. 5 مش 3. اذا كان هناك حظر بيع من الدولة الواهبة، كيف ابيعها ويعلى حظر بيع؟ فممكن تأخذ حق انتفاع، قل له انتفع بسيارتك هذه في السنة 20,000، خذ 20,000، اذا حصل فيها خراب انا المسؤول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياكم. سؤال اتصال بس يا شيخ كده. في واحد حبيبنا ملتزم كده من سفر السعودية. هاي. وزوجته في مصر. وبعد. أهل زوجته أبوه أمه طبعا دخلوا الشقة حق زوجته وساكنين فيها. وإيه؟ أيه. هو في السعودية وكان هو جد عشان أمه وزوجته وكده ما قدرش يزعلهم. أيه. زوجته زعلانة. طيب وهم ليس لهم بيت؟ الأخرة. ليس لهم بيت؟ لا نعم لهم بيت ولهم شو ما نقدر نوسع عليهم في بيت وكده. طب ما الذي جعلهم يأتون إلى زوجة شقة ابنهم يعيشون فيها؟ هم قاعدين في بلد أرياف والشقة في المدينة. يعني مشوار ولا راجعين ولا ايه؟ لا هو اكثر من شهرين جالسين. والزوجة زعلان يعني متضايقة طبعا لسه متزوجة. يعني هم ليه راحوا المدينة يعني يعملوا ايه يعني؟ لهم طلب هناك يعني ولا ايه؟ نعم؟ لهم طلب ياخذونه في المدينة ولا ايه؟ لا اكيد جالسين كده يعني جالسين ما كده. ما في شيء يعني ضروري. اقول ليه للزوجة اصبري على هذا البلاء خلاص؟ الزوج زعلانة واحنا الأخ ما شاء الله نحسبه على خير ملتزم حافظ كتاب الله ونحسبه على خير إن شاء الله. بس النصيحة لي يعني عايزين نصيحة للأخ ده والله. زوجته متضايقة وأهل زوجته بدأوا يتضايقون من وضع العفش الجديد بتاع زوجته وكده، يجلسون في غرفة النوم والعفش وكده وضع. حل المشكلة برفق وليم، لما أنك تصدروا الزوج، صدروا الزوجة عفوا، كلمونها كلام طيب، خلي زوجها يبعث لها 1000 ريال تنعنش وتسيبهم بدل اليوم شهر، خلي يبعث لها غويشة بس ده والأمور تحلت إن شاء الله. جزاك الله خير. طب نصيحة الأهل هو نصيحة كده ما نعرف سنهم كام، عواجيز ولا شباب ولا إيه الموضوع؟ المشكلة هم معهم بناتهم حاطينها بأطفالهم وكده خلاص. واحد طيب مثلك يكلمهم. انت لك صلة بالبنت الزوجة؟ نعم. لك صلة بالزوجة؟ عادي لك واخد اختها العادي اللي بكره بعض شوي بتعد انت عن الموضوع. خلي واحد طيب. نعم خلي واحد طيب يتدخل يذكرهم. السلام عليكم. الأخ بيستغرب 1000 ريال غويشة. أول 1000 ريال غويشة أحسن ولا خراب البيت أحسن؟ 1000 ريال غويشة أول ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. زحمة شيخنا. نعم شيخنا مستغربة. السلام عليكم تفضل. عليكم السلام عليكم. طبعا حضرتك كان اتصل بحضرتك حد أول امبارح أخ فاضل وكان بيسأل على البيع الأدوية اللي هي المغشوشة. لا ليست المغشوشة اللي بعض الشباب وقال لك نصا كده بيضربوها يقصد يدمنوها. تمام. سؤال اليوم ولا سؤال اول امس؟ اول امس. فهو بيقصد ان هم بيستخدموا الادوية دي في غير موضعها الطبيعي. يعني هو ممكن ياخد مثلا جرعة من دواء مثلا ادوية الاعصاب. أنا سألته سؤالا. نعم. هل يشترون هل السكر بها؟ أفادني أم لا؟ هل هي لو هي لا تسكر فحلال إن هو يبيعها لو هي إدمان او تضر بالجهاز العصبي للمريض لهذا الشاب او كده. يا حبيبي في جزئيه بس، اذا كان واحد بيشتري الدواء والدواء في اصلي حلال لكن يستعمله في معصيه الله او في اضرار بالناس، لا اساعده على الاسم والعدوان. لا. لكن ان كان في الاصل ليس بمضر ولم يتضح لي ان الشخص المشتري سيستعمله في شر، كيف امنع؟ لا. سلام. اذا كنت متاكد ان الشخص ده سيستخدمه في استخدام ضرر لنفسه، يعني هينتحر به؟ لا مش هينتحر، هيدمنه. يعني مثلا شفنا بعض اخواننا الصناعيه مثلا يقول لك انا هنشتغل مطبق يومين. على العموم إذا كان في ضرر لا ضرر ولا ضرار، الشريعة مبني على هذا. السلام عليكم. هذا بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وما كان في هذا المجلس من صواب فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، فهو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وهدب لنا وصحح نوايانا يا رب العالمين. ألزمنا يا رب صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم ألبسنا لباس التقوى، فذلك خير لباس يا رب العالمين. واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين، ولا تحرمنا يا ربنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المنكوبين في أنحاء الأرض، لا تنسوا المنكوبين في الصين ولا في كشمير ولا في بورما ولا في فلسطين ولا في غيرها من البلاد، لا تنسوا. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتردي على أصحابه الكرام، وكذا الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.